ليس مجرد لفظة التصديق، ولكنه مع ذلك يصدق بخبر غاب عنه وأتمن المخبر عليه، كما في جواب إخوة يوسف لأبيهم أو كلام إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فحقيقة التصديق الإيماني أن يكون تصديقا بخبر مغيب غاب عن المصدق مخبره، ولكنه ائتمن المخبر عليه، فهذا التصديق يسمى إيمان. أما التصديق بمشاهد فهذا ليس إيمانا، هذا تصديق، مجرد تصديق. مثلا إذا قلت الشمس طالعة وأنت تراها تقول صدقت، ما قلت صدقت إلا لأنك تراها، فهذا تصديق. لكن لو أخبرت بأنه يعني شيء غاب عنك بأنه ثابت فقلت صدقت، كما صدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان أو يسأله عن الإسلام فقال أخبرني عن الإسلام، ثم قال لما أخبره بأركان الإسلام قال صدقت. قال الراوي عجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني من شأن السائل أن يكون غير عارف، لكن حينما يصدقه يقتضي أنه عارف بهذا، ثم إلى آخر الحديث. فهذا التصديق هو إيمان، لأنه المخبر صدق بما لم بشيء غاب عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. والإقرار باللسان كذلك إذا كان مقرا حقيقة فلا بد أن يتوافق مع تصديق القلب، وإذا كان تصديق القلب تاما والإقرار باللسان جازما لا بد أن يستلزم عمل الجوارح، لا بد أن تتجه الجوارح للعمل. وأهم شيء من أعمال الجوارح الصلاة، ولهذا فإن السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة. نعم. قال: وسأله عن القدرية من هم. في بقي مسألة: هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أم يعني شرط لكماله؟ في صحة الأصل وفي كمال، فهل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله؟ طبعا المعتزلة والخوارج يقولون الأعمال شرط لصحة الإيمان، فلو أخل بشيء من العمل ولو كان يسيرا يكفرون المخل، أو ترك، نعم، يعني إما أن يسرق أو حتى لو سرق بيضة كفروه، قالوا لأنه يعني كل لا يتجزأ. فالعمل شرط في صحة أصل الإيمان. الأشعرية أرادوا مخالفتهم، لكن لأنهم مسلمين بمبدأ المعتزلة أنه شرط، فتسليمهم بأنه شرط أربكهم، فقالوا: لا، ليس شرط لصحة الإيمان ولكنه شرط لكماله. ومن قال بأنه شرط يخطئ، لأن الشرط خارج الماهية والعمل ليس خارج ماهية الإيمان. وأهل السنة يقولون هو ركن، وإن كان يستلزم معنى الشرطية، لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، فشروط الصلاة خارج ماهية الصلاة، أركان الصلاة داخل ماهية الصلاة، وهكذا. فيفترق أهل السنة والجماعة عن الأشعرية بأنهم لا يقولون بالشرطية، وإن كانوا يعني يرون أن القول بالركنية متضمن لمعنى الشرط، لأنه إذا سقط ركن بطل، كالشرط إذا عدم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم للشرط. أي نعم، لعل بهذا يتبين. نعم. قال: وسأله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، يعني بهم المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق فعل العبد. ومنه مثلا هذه يعني الأفكار التي تحملها بعض القصائد، مثل بيت الشعر الذي يردده بعض الثوار على حكامهم: وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. سبحان هؤلاء قدرية، هؤلاء قدرية، وكلامهم هذا يتضمن شرك. فإرادة الشعب ليست حاكمة على قدر الله، إنما إرادة الله هي المحيطة بكل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا البيت ومعناه ليس صحيحا، وإن كان يعني حماسيا ومعروف يعني صاحبها أبو القاسم الشابي، ربما يكون تونسي. أي نعم. وبهذه الأفكار استباحوا الخروج على حكامهم، ويحتجون بأن الخروج السلمي أنه مباح وأنه ليس محرما، والحقيقة أن الخروج أو الكلام يعني ضد الحكام سواء كان بالسلاح أو بغير سلاح هذا محرم لا يجوز. يعني أول ما نشأت الفتنة على عثمان، نشأت الفتنة في المسلمين أنهم تجمهروا وخرجوا عليه وتكلموا فيه، وهذا مبدأ الفتنة ومبدأ الخوارج. فالمظاهرات سواء كانت كما يسمونها سلمية أو مظاهرات مسلحة لا تجوز، لا تجوز، ولا يجوزها إلا من يرى أنه يخلق فعل نفسه. هذا من أفكار المعتزلة وأفكار الخوارج، ظهرت هذه الأفكار وهذه الثورات. وأكثر ما يكون الخوارج تقريبا، يعني الشيخ حماد رحمة الله عليه رسم جغرافي إن صح التعبير للمواطن التي يكثر فيها الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة والجماعة في داخل الجزيرة وخارجها. فربما ذكر أن دائما الخوارج يعني كان لهم قبول في ما خرج عن هذه الجزيرة، وهم في الجزيرة أيضا، لكن بعضهم أهون من بعض. نعم. قال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق فاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. سبحان الله، شوف كيف. بس عاد مقابل هذا الجبرية، الجبرية يعصون الله ويقولون نحن مجبورون على المعصية، يعني هو يعصي الله باختياره ويعرف أنها معصية، وفي قرارة نفسه يتحمل مسؤولية هذه المعصية، لكن غطى على يعني تدينه وعلى عقله، غطت الشهوة على تدينه، وهو يحتج بالقدر على المعصية. والعاصي لا حجة له بالقدر. متى يحتج بالقدر؟ المصاب، يحتج بالقدر على المصيبة ولا يحتج بالقدر على المعصية. فالجبرية يقابلون هؤلاء ويقولون إننا يعني إذا عصينا الله فإننا مجبورين على المعصية، وكذبوا. هم في الحقيقة ليسوا مجبورين على المعصية. وهناك ابن القيم رحمه الله ذكر قصة وأنا أكررها دائما لكن في التكرار فائدة، أن امرأة تزني فرآها زوجها فأخذ السوط، أخذته الغيرة وهو جبري من الجبرية، فأراد أن يضربها فذكرته قالت: أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس. فطرح السوط وقال: جزاك الله خيرا، لولاك كدت أن أهلك. سبحان الله، بل هلك، بل في الفتنة سقطوا. أي نعم، أخذت بمذهب ابن عباس، يعني يؤاخذ المجرم بجرمه. يا الله المستعان. على كل حال، مقابل هؤلاء الجبرية، هؤلاء قدرية المعتزلة، يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه والله لم يقدر عليه المعصية. ونحن نقول إن المعصية مقدرة، خلقها الله عز وجل، ولكن العاصي عصى ربه باختياره، فلا حجة له بالقدر، لا حجة له بالقدر. إنما لو كان إثر هذه المعصية مصيبة فنعم يحتج بالقدر على المصيبة. ولنأخذ مثال: أبونا آدم عليه السلام عصى ربه فغوى وأكل من الشجرة ثم تاب وتاب الله عليه، لكن بقيت آثار المعصية أنه أهبط إلى الأرض، وهذه مصيبة. ولهذا موسى عليه السلام تحاج هو وآدم وقال: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ موسى لا يحتج على آدم بالمعصية، لكن يحتج على آدم بالمصيبة، بالهبوط إلى الأرض. ولهذا آدم بين له أن هذا قدر، قال: أنت موسى الذي كلمه الله وكتب له التوراة بيده إلى آخره، كم تجد في التوراة: وعصى آدم ربه فغوى، يعني مكتوب، فقال منذ كذا وكذا سنة فحج آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، لأن موسى نعم يلوم أو كأنه استشكل المصيبة التي حدثت، وهي حدثت بالقدر، بقدر الله عز وجل، هذه المصيبة هبوطنا للأرض. لهذا يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالوطن الحقيقي للمسلم إذا قبله الله عز وجل هو الجنة، والوطن الدائم الذي لا يزول. نعم. قال: فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. نعم. وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه. فينا. وذلك أن القرآن كلام الله جل وثناؤه، ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. ومن قال نعم كلام، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه. على كل حال، لابد من القيد بعد أن تقوم الحجة عليه، بعد أن تقوم الحجة عليه. مثل المأمون كان يقول بخلق القرآن ويعذب العلماء، يكرههم على القول بخلق القرآن، حتى الخلفاء من بعده، إلا أن الله رفع المحنة في عهد المتوكل. ولكن إذا كان يعني قامت عليه الحجة وأصر على هذا القول و فلا شك أنه يكفر وأن قوله كفر، وليس من قال الكفر كل من قال الكفر يكفر. القول بخلق القرآن كفر، وليس كل من قال إن القرآن مخلوق يكون كافرا، من أجل الشبه، ربما يكون لديه شبه. أي نعم، لا بد من إزالة الشبه وإقامة الحجة. نعم، فلا بد من يعني شرح وتقييد لهذا الإطلاق. نعم. قال: ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ وقوله حدث فيه شيء مبني على يعني قضية من مقدمتين: القرآن حادث، أو قضية من مقدمة: كل حادث مخلوق، وهذه كل حادث مخلوق ليست صحيحة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ولهذا غلطوا لما نفوا أن القرآن يعني محدث، وقالوا: أنتم إذا قلتم القرآن محدث فدل على أن كل محدث مخلوق، وهذا ليس صحيحا. ليس كل محدث مخلوق، كل يوم سبحانه هو في شأن، فأفعال الله عز وجل اسمها أفعال، فعل ويفعل سبحانه وتعالى، يفعل في الحال وفي الاستقبال، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه. فأفعال الله القائمة بذات صفته الفعلية، صفته الفاعلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وليست حدثا، ليست يعني مخلوقة، وإن كانت حدث، وإن كانت تحدث شيئا بعد شيء. كلم الله آدم بعد أن لم يكن كلمه، وكلم الله موسى بعد أن لم يكن كلمه، كلم فعل ماضي. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه في المستقبل، ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا فعل. أي نعم. فعلى كل حال يعني يحتاج إلى شرح مثل العبارات. نعم. قال: وسألت: يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول: لا يخلد موحد في النار. لا يخلد موحد في النار. لا يخلد، وش عندك؟ موحد. موحد في النار. نعم، وهذا صحيح. والمقصود بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ليس المقصود بالتوحيد هو الإقرار بأن الله واحد في فعله لا شريك له، بل الإقرار بأن الله واحد في استحقاقه لا ند له، وتأدية هذا الاستحقاق، يعني يؤدي العبد استحقاق الله عليه وهو إفراد الله بالعبادة. أي نعم، هذا هو المقصود بالتوحيد الذي لا يخلد صاحبه في النار. نعم. قال رحمه الله: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة السلف الذين يروى عنهم. في جماعة من السلف الذين يروي عنهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيت أكثر، شوف البخاري وش يقول رحمه الله في جماعة من السلف الذين يروي عنهم: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، ثم قرنا بعد قرن، يعني مرات عديدة لقيتهم. نعم، قرنا بعد قرن ثم بعد قرن ثم قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون. هو أراد بالقرن هنا، لم يرد به المئة،

يعني ما هو بلازم أن الله يعني إذا أمر أمرا شرعيا ليس لازم أن يتفق مع الأمر الكوني، قد يفعل العبد الشرع فيتفق في حقه الكون القدر والشرع، وقد لا يفعل أي نعم فيكون عاصيا وينفرد في حقه الأمر الكوني. أظنك ما سمعت شن أقول، أظنك في ذهنك شيء ما تأملت يعني هذا الكلام المختصر اللي قلته. الأمر الكوني هو إرادة الله أن يفعل هو، فهذا لا يتأخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الأمر الشرعي فهو إرادة الله من عبيده أن يفعلوا، أي فهذا لا يلزم أن الله يكونه، قد يكون في حق العبد المتفضل عليه وقد لا يكون. أي نعم، قد يفعل العبد وقد لا يفعل. ها في شيء إشكال ثاني؟ خلاص أجل. أي نعم. ولا بسم الله. قال وأن الخير والشر بقدر لقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم. ولقوله نعم والله خلقكم وما تعملون. وأن الخير والشر بقدر، يعني بقدرة الله عز وجل، لكن الشر لا ينسب إلى الله. لماذا؟ ها؟ لا ما هو الحقيقة لا ينسب إلى الله، ما هو مجرد مجاملة وأدب، مع أن الأدب لازم. أي نعم صح، لكن لماذا والشر ليس إليك؟ أقرب شوي، أنا ما أسمع، خف ما أسمعك، أقرب ولا ثقلت عليك الجلسة، أقرب. نعم في حق الله حكمة، لحكمة، أحسنت، هو شر بالنسبة لمن وقع به، هو شر بالنسبة لمن وقع به، وبالنسبة لله الله لا يريد الشر المحض، فالشر المحض ليس بشيء حتى يمدح أو يدم، إنما هو شر نسبي لمن وقع به. ينشأ سؤال، لماذا ربنا عز وجل يوقع هذا الشر النسبي بالمخلوق؟ ها؟ أي ابتداء لرفعة الدرجات أو تكفير الذنوب. نعم أي نعم صحيح، أحسنتم. نعم. قال ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. ولم يكونوا يكفرون. كم هي مراتب القدر؟ أربع. المرتبة الأولى علم الله، علم الله، والله كتب، أي نعم، كتب علمه بما هو كائن في اللوح المحفوظ، ها؟ ونفوذ قدرته ومشيئته العامة، أربع. نعم. ها؟ الخلق بقدرته، قدرته، لا يقع خلق إلا بقدرته، ولا يقع خلق إلا بمشيئته، لا يكون شيئا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، عموم مشيئته ونهوض قدرته في كل ما هو كائن سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به. انتبهوا يا أخوانا لقوله ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة، يعني اللي ما يصلون ما يستقبلون القبلة، يعني نعم ما لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، فاللي ما يصلي ما هم من أهل القبلة، لأن أهل القبلة هم الذين يستقبلون القبلة ويصلون. أي نعم. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، الذنب الذي هو دون يعني ترك الصلاة ودون الشرك والكفر الأكبر. نعم. لقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد لمن يشاء، يعني ومن لا يشاء أن يغفر له فيعذبه عدلا، هو سبحانه وتعالى يعفو فضلا فيما دون الشرك الأكبر ويعذب عدلا إذا شاء. نعم. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يعني ما لا يعرفه الصحابة ويفعلوه فهو بدعة، إلا أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. صحابة أي شيء يعمله من القرب لا يعرفه الصحابة ولم يعملوا به فهو بدعة. أي نعم. قال لقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وألا ننازع هذه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لعل الهمزة ما هي بصحيحة، ما يصح. وما كان عليه أصحابه أيضا الصحابة هو صحيح، بس الآية ما تدل على أنه واتباعه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. نعم. إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. والعباد. نعم. يعني منازعة الأمر أهله لا شك أن فيه فساد، هو الخروج. أحد الأخوة قبل أيام همس في أذني وقال أنا أحضر دروسك وأراك منحاز للحكام، فأتيت بهذه الرسالة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، فقلت له يا أخي أنا ما قلت إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو ضرب الأمير ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فهل الرسول منحاز للحكام؟ يعني فعلى كل حال هو فهم فهما خاطئا وفهم يعني مفاهيم الخوارج والمعتزلة وما عليه يعني سائر العوام والرعاع في البلدان الأخرى. هذا الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا كما يعني يذكره الإمام البخاري رحمه الله، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وإراد البخاري للحديث كأنه يصححه يعني. إراد يصححه. نعم مدام. نعم هو يصححه، لكن ما جعله في الصحيح ربما لأنه لم يوافق شرطه، لأنه يشترط في الراوي اللقي والسماع، ثبوت السماع مع المعاصرة. ومسلم أخف شرط من البخاري، يكتفي بالمعاصرة. اي نعم. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ اي من يجتري على هذا غيرك. ما ادري وش معنى قول ابن المبارك يا معلم الخير من يجتري على هذا غيرك، إلا إن كان يقصد أن معلم الخير لابد أن يلتزم ما يعلم ما يبدأ به. هلا لنفسك كان ذا التعليم، نعم كل هذا، هلا لنفسك كان ذا التعليم ذا التعليم. فيعني كأنه يقصد أن الإنسان لا يعلم الناس الخير ولا يلتزم به. إينا. والله أعلم. قال رحمه الله: اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس المنذري الرازيين وجماعة من السلف من ابن المنذر وليس المنذري، عندك المنذري؟ لا، ابن المنذر. إينا. الرازيين، نعم. نعم. وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، القدر خيره وشره بجميع جهاته، يعني يتلى بالألسن فهو كلام الله، ويكتب بالمصاحف فهو كلام الله، ويحفظ في الصدور فهو كلام الله، ويسمع بالأذان فهو كلام الله، إذا سمع بالأذان فهو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكيف ما توجه يعني في هذه الوجوه فهو كلام الله، فهو كلام الله. والقاري وصوته والمداد والرق الذي يكتب به مخلوقة، لكن الكلام كلام الباري، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، ولهذا لا يجوز أن يقول الشخص لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن لفظي بالقرآن مجمل يشتمل على الملفوظ ويشتمل على فعل العبد، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ولهذا الإمام البخاري يعني زيادة على هذه العقيدة ألف كتابا في مسألة خاصة، وهو كتاب خلق أفعال العباد. أي نعم. وله قصة لكن ما نطيل بها. نعم. قال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عليهم رضي الله عنهم. نعم. لأنه إجماع الأمة على ترتيبهم في الخلافة وفي الفضل. نعم. ما حصل خلاف في الفضل بين عثمان وعلي بين أهل السنة؟ خلاف بين بعض أهل السنة في أيهم أفضل يعني في الفضل، هل علي أفضل من عثمان أم عثمان أفضل، والذي استقر عليه الأمر أن عثمان أفضل، وكترتيبه في الخلافة أي نعم. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. أين؟ عما يعني حصل بينهم من يعني نكف عنه ولا نحكم. نحن من نحن حتى نحكم على الصحابة؟ يعني ننصب أنفسنا حكام على الصحابة؟ بل نعتقد أنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم جاوزوا القنطرة ولا يخضعون للجرح والتعديل. الصحابة عدول كلهم، ولا يمكن لمن جاء بعدهم متأخرا أن يجرح فيهم أو يعدل، لأنه ليس أهلا لهذا. فهم جاوزوا يعني جاوزوا الجرح والتعديل. نعم. بسم الله عليك. ترديد أدنى الطائفتين، يعني قال أدنى الطائفتين الحق. لا أقصد بالجرح والتعديل الناشئ من الجارح والمعدل. قال تلميذي الجارح. أي نعم، من الجارح والمعدل. أما أننا يعني نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى الطائفتين على الحق، فلا بأس به، ولا بأس أن نفهم من هذا الحديث أن كل من المقتتلين ليسوا على الحق، لكن أقربهم إلى الحق هو علي رضي الله عنه، وهو الذي قتل الخوارج. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما قلنا شيء، ما جبنا شيء من جيوبنا. اي نعم، الشيء اللي ينهى عنه أن نتكلم بمقتضى عقولنا أو بمقتضى يعني ما الغرور الذي يعني، لأن بعض الناس صار يحكم على بعض الصحابة ويبدعهم أو يحكم عليهم ويخطيهم، أي نعم، وهو ليس أهلا لهذا. قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه. هم لا شك لا نقول أحد معصوم بمفرده، ولكن إذا كان حصل منهم شيء فإما أن يكون مكذوبا وإما أن يكون صحيحا، ولكن حسناتهم تغمر يعني ما ثبت. أي نعم. وعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم يكفيهم شرفا أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. أي ها بلا كيف. أحاط بكل شيء علما. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك إن الله عز وجل على عرشه، استوى على العرش بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، يعني ما نكيف استواءه. أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. مخلوقان الآن. أين؟ والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان الآن يعني لا يفنيان أبدا. نعم. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. نعم. والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق، والبعث من بعد الموت حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. الكبائر التي يدون الشرك والكفر الأكبر. نعم. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. نعم. ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. أي نعم، ولا القتال في الفتنة. إذا كان الذين قعدوا عن القتال من الصحابة قعدوا عن القتال مع علي أو مع معاوية هم الذين أصابوا، فكيف يعني بقتال على الحكم وقتال على الدنيا قتال على؟ لا شك أن هذه فتن القاعد فيها خير من القائل. أي نعم. قال: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. نعم. ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم. الآن الله يلطف بالمسلمين الشذوذ بين الأولاد وأبيهم وبين الإخوان، يعني الفرقة والشذوذ، كل معجب برأيه، إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا ويجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. نعم. ودع عنك العوام. نعم. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. نعم. والحج كذلك، وهذا يدل على أن الإسلام مستمر وأنه لا تزال طائفة من أمته قائمين بالحق وظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فالجهاد مع إمام هذه الطائفة إلى قيام الساعة لا يبطله شيء. نعم. والحج كذلك ماضي، ودفع الصدقات من السوائم. نعم. إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. نعم. والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية. إيش الفرق بين هذه العبارات؟ فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. ها؟ يعني ما قيدها بالمشيئة. كيف؟ لم يذكر المشيئة في بعض الثانية، ما ذكر المشيئة، مؤمن بالله حقا فهو مصيب. هذا معروف، من قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه لم يطلع على الغيب، لم يطلع على حكم الله عز وجل بالغيب، ما يدري. أي نعم. ومن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. ما هو الفرق بينها وبين قوله هو من قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب؟ لأنه الأولى لم يقيد مؤمن بماذا؟ أي أطلق الإيمان. أطلق الإيمان. أي نعم. أي وفيه يعني يدخل فيه ما هو حق وباطل. نعم. قال: والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. أي نعم. هذا العلم، العلم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. نعم. وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام. هي الجهمية الذين لا يثبتون صفة تعين الله عز وجل، بل إثباتهم إما سلوب، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، وإما أي نعم إضافي، علة العلل أو مبدأ الحوادث أو شيء من هذا الكلام كما تقول الفلاسفة. فالجهمية هذا شأنهم، من طرد مذهبهم لا يثبت شيئا فهم كفار. نعم. وأن الرافضة رفضوا الإسلام. والخوارج يقول المعلق: هذا القول هو أحد الأقوال في وجه تسميتهم بالرافضة، ويروى في هذا حديث رواه الطبراني في بعض كتبه، لكن الحديث ليس قويا فيما أعرف. أي نعم. إنما نستفيد أنه في ذاك الوقت، أي نعم، أنهم يطلقون على من رفض الإسلام رافضي، وأنهم نعم. وهناك أقوال أخرى منها أنهم سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، ومنها أنهم يعني من الأقوال أنهم سموا بذلك عندما رفضوا زيد بن علي وانفصلوا عنه، فقال لهم رفضتموني رفضكم الله، وقيل غير ذلك، راجع المقالات والفرق. نعم. أما أن الرافضة رفضوا الإسلام، نعم. والخوارج مراق مرقوا من الإسلام، هم يعني من شدتهم مثل السهم اللي يدخل الرمية ويخرج منها ما يبقى في السهم لا دم ولا ريش من سرعته، دخل الإسلام بحماس وبسرعة وغلوا حتى خرجوا منه بهذا الغلو، فما بقي معهم شيء من الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة بعد قيام الحجة بعد قيام الحجة عليه، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. شوف، ومن شك في كفره ممن يفهم، أما الذي لا يفهم وشك في كفره أي فهذا ما عليه. نعم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. أين فهو جهمي، نعم كافر. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ولم يكفر، نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال بلفظي مخلوق فهو جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. في أهل الأثر يعني في أهل الحديث. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقاصية ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. أي نعم، هنا المعلق يعني تعليقاته جيدة، يقول لأن أولا علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، قال لأن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، وهم يردون ما ورد من ذلك أو يؤولونه، يعني الجهمية يردون ما ورد في القرآن والسنة أو يؤولونه بغير معناه الصحيح، ولهذا يقول صاحب الجوهر وكل نص أوهم التشبيه أوله أو هوض ورم تنزيها. ثانيا قال علامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، قال أهل السنة يقولون كل شيء بقدر الله، وهذا في زعم القدرية جبر للعباد نستغفر الله. أي نعم، ولهذا يسمونهم جبرية. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، يقول أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأما المرجئية فيزعمون أن الإيمان لا يتجزأ أي لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يسمون أهل السنة نقصانية. الرابع علامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، لأن الرافضة تزعم أن أهل السنة الذين يقدمون الشيخين في الخلافة أن هذا عداء، نعم، منصوب لعلي وآل البيت، وأهل السنة من ذلك براء، فهم يقدمون من قدم معتمدين على النصوص الواردة في ذلك، ولا علاقة بين ذلك وبين الحب والتقدير لآل البيت، وحب آل البيت جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، كلام جيد. بسم الله، نقف على هذا. أخوي هذا سؤال يعني يظهر أنه من الأسئلة المتكلفة، يقول لماذا دفنت فاطمة الزهراء وإيش معنى أربعة سرا؟ علي إذا الصحابة الذين دفنوها إذا كان هذا أبصر، علي بن أبي طالب أبصر رضي الله عنه هو الذي تولى نعم دفنها، نعم نعترض عليه إذا كان هذا صحيحا. هل يمكن أن يكون هناك قدرة كونية لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ القدرة الكونية ليست للنبي ولا لغيره، القدرة الكونية لله عز وجل. هي أنا أقول أسئلة متكلفة، الظاهر أنها أسئلة من الربع. والغريب أن كنت أطوف حول الكعبة في سفري هذا، فإذا أسمع أن يقول اللهم صل وسلم على فاطمة وأبيها وبعلها وابنيها، جعلها هي الأصل والنبي تبع لها، شبه الغلو، نسأل الله العفو، وعلنا ما يستحي يا أخي يقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وهي تدخل في آله اللهم صل وسلم عليه، لا هو على فاطمة وأبيها وبعلها وابنيها الله المستعان. الغلو نعم مشكل. ها هو يسأل يقول قال عفريت من الجن ما اسم الذي عنده إيه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، وش الفائدة وش تبي باسمه؟ صلى الله على رسوله على محمد وآله وأصحابه رغم أنفك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول ما صفة العرش العظيم ومتى خلق؟ الله المستعان. ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت يعني في في في ترس، والعرش والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وخالق العظيم أعظم والله أعظم سبحانه وتعالى. واكتفي بهذا الكلام. في الصلاة الإبراهيمية هل الصلاة قاصرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أم تشمل؟ وش تشمل؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذه الصلاة إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هنا يدخل إبراهيم في الآل في آله. أين هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول هل فعل العادة السرية فعل العادة هل يجوز؟ ما يجوز يا أخي، هذا اعتداء، وهي تورث الحقيقة أمراض نفسية وجسدية، ذلك لعدم الاستطاعة على الزواج والصيام، ما هم معقول أبدا. إذا كنت شاب وعندك توقان تستطيع أن تصوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال ومن لم يستطع الصوم فعليه بالعادة السرية، خلاص هذا هو العلاج. اي نعم وجزاك خيرا. خلنا أكمل، دعني أكمل، جزاك الله خير. ما هي السنة الواجبة القولية والفعلية؟ السنة الواجبة نعم، السنة الواجبة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الواجبات، لا إله إلا الله أعلى الواجبات القولية هي قول لا إله إلا الله، والفعلية مثل الصلاة ونحوها من الواجبات. وأما السنة المستحبة أي نعم القولية والفعلية هي ما لم يعني يدل دليل على وجوبه، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل الواجب، هذا في عرف الفقهاء، وتطلق ويراد بها مقابل البدعة، هذا بدعة وهذا السنة، وتطلق السنة ويراد بها الطريقة، أي نعم هذه سنة رسول الله يعني طريقته صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا. ما معنى الرقيم؟ الرقيم كتاب المرقوم. الرقيم المرقوم، رقيم يعني كتاب مدون مرقم فيه، هم أصحاب الرقيم. نعم أي نعم. كيف نرد على من يعتقد أن الله موجود بلا مكان كما هو عقيدة جماعة الأحباش؟ الله سبحانه وتعالى موجود وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وأحاط بالزمان ولم يحط به زمان. هو الأول والآخر، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، هذه حاطة زمانية. والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، هذه حاطة مكانية. فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. وهو سبحانه وتعالى إذا استوى على العرش فهذا الاستواء يليق بجلاله، لا ينافي غناه، لا ينافي غناه، ولا يقتضي أنه يحتاج إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل. فمن ظن أن العرش يقله من حاجة، أو أن السماء تظله إذا نزل إلى السماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله. أظن إن شاء الله مفهوم الكلام هذا. أي نعم. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ ندعوهم ونحاول أن يعني نستظهر عليهم بفطرتهم بعد إزالة الركام من على هذه الفطرة، من فوق هذه الفطرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك سجود للسهو في صلاة السنن والنوافل؟ نعم، في السنة يسن وفي الفريضة يجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له صديق في العمل إيش اسمه؟ الله وصايا، إيش هذا الكلام؟ أو هذا اسمه لوحده دون أبيه فهل مثل؟ لا ما ها إيش يقول؟ أحد سمى بسم الله ها الله وصايا، يعني وصية الله ها، هذا من العجمة، أتي من عجمته. هذا عبد الله نسميه، هو يريد أن يكون وصي الله، نقول لا ما أنت وصي الله، عبد الله. أي نعم. أحبك الله يا أخي. ما هي النفس اللوامة؟ هي النفس التي يعني تجر صاحبها للمعصية ثم تلومه عليه، يسمونه الضمير، تأنيب الضمير. وما هي النفس المحمودة؟ المطمئنة، نفس المطمئنة. أي نعم. أو المذمومة، النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء. فصفاتها ثلاث، قد تكون أمارة بالسوء، وقد تكون بعد فعل السوء لوامة، وقد تكون مطمئنة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قرأ الإمام في صلاته بسورة الرحمن في الركعة الأولى أو في الركعة، يجوز للمأموم أن يقول ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؟ نعم، يقول مثل ما تقول الملائكة، يقوله سرا في نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، الله عزيز. نرجو تفسير هذه الآية. الأمر واضح، يعني متوفى عنها زوجها، ف يعني تتربص، لأنه في آية أخرى نسختها.